فإذا كبر كثرت حاجياته. هو الطفل وصغير بيبقى مشاكله أكتر ولما يكبر؟ كل ما يكبر تلاقيه بقى زادت مسأله يكبر كل. فمن تحمله صغيرا يتركه كبيرا. فالرعاية ابتداء أولا وآخرا هي لله عز وجل. عشان كده كثيرا من يجي يسأل الإخوة, وأنا قلت لك قبل كده في هذه الظروف ما تقعدش قاعد طول النهار والليل قدام القنوات والجرايد وتقرأ الأحوال السياسية, لأن السياسة فيها واحد زائد واحد زائد اثنين. أما شريعتنا فيها واحد زائد واحد بفضل الله يساوي ألف. شو لا القصة الروحية ده مش موجود في السياسة. دي معلومة جامدة كده. إنما القصة الروحية ده عندنا. يقول لك لحد النهاردة أمال إزاي؟ لما يقول لك إن إحنا تنحينا من الرئاسة لما تنحيناش من الحزب الوطني. يبقى ممكن نرجع مش عارف كام ألف موجودين على الفيسبوك بيقول لك عايزين نرجع. هم ليه ما رضوش يحلوا الجهاز الملعون ده بتاع عامل الدولة لحد ما حصلت المشاكل من الشعب وحلوه؟ هم عايزين مننا إيه؟ هم بيدبروا لنا إيه؟ حصلك إيه؟ يا نهار أسود ده هيرجع لنا تاني ولا إيه؟ صح ولا لأ؟ هتتصدم. فلما تعرف أن الذي قلبها أولا هو الذي يقلبها آخرا, تقوم بدل ما تقعد تسمع تقوم تصلي ركعتين وتقول يا رب نجينا من الفتن, اللهم كما احسنت بدايتها لنا فاحسن نهايتها لنا, اللهم كما سددتنا في اولها فسددنا في اخرها. صح ولا لا؟ لان اعمال العقل في شيء زي كده مشكله حقيقه, في مشكله. فكان الله عز وجل يؤكد لك ان هذا التمكين هو الذي يرعاه بنفسه سبحانه وتعالى. عشان كده هو الذي رب لنا, هو الذي ربى موسى لبني إسرائيل. ثم ومن كلاءة الله عز وجل لموسى, من كلاءته سبحانه وتعالى لموسى, في سؤال هنا بعض أهل التفسير استشكلوه لكن حلوا موجود في القرآن, أن يقولوا هو سيدنا موسى تربى فين؟ عند أمه ولا في بيت فرعون؟ ففترة الرضاعة معلوم أنه هيبقى عند أمه, سواء كانت أمه موجودة هنا أو موجودة في بيتها هيبقى عندها. انما بعد السنتين مش محتاج لها, هتقول لهم انا امه ما قالتش. يبقى اذا الرده الى بيت فرعون مره ثانيه, والاستشكال هو هنا ولا بيت فرعون؟ قلت لك القران بيجيب عنه بقول الله عز وجل ايه؟ قال الم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. ده مش سنتين بس. يبقى اذا تربى موسى في بيت فرعون, ودي حاجة مهمة خلص عايزين نرجع إليها في فوائد. من هذه الفائدة أن الله عز وجل وسم موسى في خاتمة الآية بأنه من المحسنين. انت عارفين احنا عندنا إسلام, فيرتقي المرء شوية بايه؟ يبقى مؤمن, فيرتقي شوية يبقى محسن. فكان موسى من المحسنين كما قال الله عز وجل, ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مش قال لأنه أحسن الآن يعني دلاله الآن, لا ده كان من زمان من المحسنين. طب في سؤال هنا, هو كم من المحسنين ازاي وهو في أفسد بيت بمصر؟ مش بيت فرعون ده أفسد بيت في مصر, ده أفسد بيت في العالم. ده بيت راجل بيقول أنا ربكم الأعلى, مش كده؟ وقعد يدبح في الخلق ويموت في العالم, وإن كان أنا عندي نظر هنا في قضية ان موسى رأى بني اسرائيل وهم يقتلون, انما كأنه ايضا من حيطة الله لا يخلف القصر والملوك ما بيموتوش عندهم. الجماعة بعض الجنرالات الامريكان لما هيجوا موضوع جوانتنامو كده قال لك والله احنا لا نكل الاعمال القذرة, لا نعمل هذه الاعمال القذرة عندنا, الاستجواب والضرب والكلام ده ما بيعملوش عندنا. ليه؟ لانهم هناك عندهم شعب لا يبيت على الضيم, لو ضربت واحد هطلع عفك الصبح اقول لك جور, مش تفضل صبر عليهم حد مش عارف قد ايه, ونطلع نقول ده احنا جعانين والله, جعانين والله, ده كان بيدفن الناس تحت الارض تقول جعانين والله, يا عم بيموت من الجوع ولا الناس تموت بالشكل ده. انا مش مستعجب ان الان حد طلع بيقول لك احنا جعانين ومصالحنا وقفت. مصالحنا وقفت وناس ده انت شفته حتى بعينيك الاماكن اللي فتحوها من الجهاز الملعون ده اهو, وشفت ناس شاكله فين وكتبنا كده بتاع الشارع, ما نمناش بقالنا شهر ونفسنا يرجعوا بتوع الاسم لله. انت مات مش شغلك ده, ملناش فيه ده. اصل مفيش واحد حراميه بتاع ينزل الشباب ويقف والناس اللي جنبهم يكلموهم ويجي على السخن والبارد.